قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين ومن فضائل الأعمال ومن أعظم القربات التي يتقرب بها صاحبها إلى ربه سبحانه وتعالى. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أين دليل ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله؟ من يجيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق في الأنصار. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه عن البراء. نعم. قال الله عز وجل عن الأنصار: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لا تتوسعون، يريد الذي فيه، ليس الذي فيه الفضائل، الذي فيه أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. حديث أنس في الصحيحين: آية المؤمن حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا كان هذا في الأنصار ففي جميع الصحابة من باب أولى، فالمهاجرون جملة أفضل من الأنصار. حديث علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قوله تعالى: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأيضا آية ماذا التي في آخر سورة محمد: والذين معه شداء على الكفار رحما بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله تعالى: يغيظ به الكفار. نعم. نعم كثير. فحبهم دين وإيمان وإحسان كما قال الطحاوي، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغضهم جملة وسبهم جملة لا شك في ذلك، لا شك أن سب الصحابة جملة أو أكثرهم فهذا كفر ونفاق وطغيان. وكذلك سب أبي بكر وعمر على الصحيح أنه كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنهما خير الصحابة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام ووزيرا نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا كان يسبهم فبقية الصحابة من باب أولى. إلا أن المسألة ليس فيها إجماع فيما يتعلق بسب أحد الشيخين، قلنا هذا من باب حتى لا ينقل تنقل الإجماع ثم تجد إنسان يأتي لك بخلاف عن بعض أهل العلم. لكن الصحيح في المسألة أن سب الشيخين كفر، وهو الذي ذكره جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد والأوزاعي والشافعي وآخرون من أهل العلم. إذن من سبهم جميعا كفر، ومن سب أكثرهم كفر، ومن سب الشيخين كفر، ومن سب بعضهم لغيظ أو تقبيح ماذا أو ما أشبه ذلك فهو على ضلال بعيد يخشى عليه من الكفر والزندقة.